الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

وَإِنَّ